الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من لقاءات تفسير سورة طه. هذه السورة العظيمة تحدثت عن نفي الشقاء لمن التزم بهذه الشريعة، مع الإتيان بقصة موسى عليه السلام كنموذج لذلك. فموسى عليه السلام مع ما مر به من ظروف عصيبة، ابتداء من كون فرعون كان يقتل أبناء بني إسرائيل فنجاه الله، وكان ذلك من أسباب صلاح أحوال أهله. ثم كان منه ما كان حينما هرب من قومه، فآواه الله جل وعلا عند أهل مدين، ثم إن رب العزة والجلال ابتلاه بالدعوة وبالرسالة، فكان ذلك تشريفا له ورفعة لمكانته. ومع أن فرعون كان طاغية في البلاد وعنده من القوة والرجال والعتاد الشيء الكثير، إلا أن الله جل وعلا نجى موسى من بين يديه، مما يدل على تقرير هذه القاعدة أن التمسك بالوحي وبالشرع فيه الصلاح والاستقامة، وفيه البعد عن الشقاء، ابتداء من قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى قوله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالشقاء منفي عمن التزم بهذا الكتاب، ولذا كان من أسباب السلامة من الهلاك الالتزام بهذا الكتاب. قال تعالى في أول هذه السورة: طه، وهما حرفان من مثل الحروف التي تكون في أوائل السور، من أجل طرق الأسماع ولفت الأذهان لسماع القرآن، ولبيان أن هذا القرآن قد جاء بحروف عربية تماثل حروفكم التي تتكلمون بها، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثل هذا الكتاب. ثم قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أن هذا الكتاب القرآن العظيم الذي هو كلام الله فيه الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة، فإنزال القرآن ليس من أجل أن يكون هناك شقاء. ونفي الشقاء يشمل نفيه في الآخرة، ونفيه في عاقبة الأمور في الدنيا، ونفي التكليف بما فيه مشقة على العباد. فنفى الله جل وعلا أن تكون الغاية من إنزال هذا الكتاب الشقاء، بل فيه الرحمة وفيه السعادة والفلاح، ولذا قال: إلا تذكرة لمن يخشى، أي أن إنزال هذا الكتاب فيه جعل للإنسان متذكرا مستعدا لآخرته، وإنما يستفيد من تذكرته وموعظته من كان يخشى من الله، لأنه قد علم بالله، فإن من علم بأن الله هو الذي خلق الكون، وأن الله هو المالك له، وأن الله هو المتصرف فيه، وأنه جل وعلا هو الذي يعلم دقائقه وخفاياه، فإن ذلك سيجعله يذعن لكلام الله عز وجل، فيتذكر بها ويكون ممن سعد في الدنيا والآخرة، ولذا قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي هذا الكتاب نزله الخالق جل وعلا الذي خلق الأرض التي تحت أقدامنا والسماوات التي فوق رؤوسنا، ولذا قال العلا. فإذا علمنا أن هذا الكتاب من عند من خلق السماوات والأرض وجب علينا أن نذعن له وأن نؤمن به وأن نتمسك به ونعمل به. ثم صفة ثانية تقتضي أن نكون ممن التزم بهذا الكتاب وسار عليه وتذكر به، ألا وهو أنه تنزيل من الرحمن الذي على العرش استوى، فذكر بصفته باسمه الرحمن المقتضي لكونه قد وسعت رحمته كل شيء، وذكر بأنه استوى أي على وارتفع على العرش، والعرش كائن عظيم لو أتي بالسماوات والأراضين فألقيت فيه لكان بمثل دراهم يسيرة، ألقيت في صحراء واسعة. وأما الصفة الثالثة التي تقتضي أن يتمسك الإنسان بهذا الكتاب فهي ملكه جل وعلا لكل شيء، ولذا قال له أي سبحانه يملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، والثرى التراب اللين الذي ألانه المطر فكان رطبا. فهذا فيه بيان أن الله هو المالك لكل شيء، وإذا جاءك خطاب من المالك لكل شيء فعليك أن تسلم له وأن تذعن له. وأما الصفة الرابعة فهي علمه بكل شيء، ولذا قال وإن تجهر أي ترفع وتعلي بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي سواء أظهرت الكلام أو أبطنته فإن الله يعلمه. فإذا كان الله عالما بكل شيء فحينئذ خطابه الذي سيأتينا سيكون على أكمل درجات الصدق وأعلاها، فإذا ضمن لنا السعادة ونفى الشقاوة كان الأمر كذلك. ولذا قال وإنه يعلم السر وأخفى، السر الأحاديث الجانبية التي تكون بين الناس لا يطلع عليها الآخرون، وأخفى أي ما يكون في الصدور مما لم يتم إظهاره، أو أن المراد بالسر ما يضمره الإنسان في صدره، والأخفى ما يعرض على القلوب قبل أن يستقر فيها من الإرادات أو من الخطرات والوساوس. ومن الأمور المقتضية لكوننا نؤمن بهذا الكتاب ونذعن له أنه تنزيل من عند الله الذي لا إله إلا هو، أي لا يوجد أحد مستحق للعبادة إلا هو سبحانه، له الأسماء الحسنى. ومن مقتضى كون الأسماء الحسنى له أن نثبتها له، وإذا ثبتت هذه الأسماء علمنا أن ما جاء منه من الوحي فإنه حق، وأن الأمر واجب التنفيذ لازم له، له الأسماء الحسنى. وقال الحسنى لبيان أن الأسماء التي تنسب إلى الله ليست أسماء مجردة بل تقتضي كمال معناها، فلما أثبتنا له اسم الرحمن قلنا بأن من لازم ذلك أن يكون له صفة الرحمة وأنه سبحانه يرحم، ولما أثبتنا اسمه السميع قلنا بأن له السمع وبأنه لا يخفى عليه شيء من الأصوات المسموعة، فهو له السمع وهو يسمع جل وعلا، وهكذا في بقية أسمائه. فإذا كان القرآن قد جاء من الله الذي له هذه الأمور، فحينئذ لا مناص للعبد العاقل من أن يؤمن به ويصدق به ويعمل به ويتبعه. ثم ذكر جل وعلا قصة موسى عليه السلام، وموسى قد نزل عليه كتاب ألا وهو كتاب التوراة، وذلكم الكتاب من عند الله جل وعلا، فذكر بهذا الكتاب وبهذه الرسالة موسى عليه السلام لتشابه ما بين النبيين محمد وموسى، ولكون اليهود كانوا قريبين في المدينة، وبالتالي يكون عندهم علم بأخبار هذا النبي فتتوافق ما في كتبهم مع ما أنزل الله من الوحي. فقال تعالى: وهل أتاك حديث موسى؟ هذا سؤال تقرير من أجل لفت الأذهان والأنظار إلى هذه الحادثة العظيمة. هل أتاك، أي هل وصلك خبر موسى؟ وسمي الحديث حديثا لأنه يحدث بعد أن لم يكن. وكان من شأنه ما ذكره الله فقال: إذ رأى نارا، أي أذكر تلكم القصة العظيمة، إذ رأى نارا، فإنه لما عاد من مدين يريد أن يعود إلى مصر وكان معه أهله، لقي بردا شديدا ورياحا عاتية وظلمة مغطية، فكان ذلك من أسباب عدم تيقنه من الطريق التي يريد أن يسلكها، وكان ذلك من أسباب حاجته إلى من يرشده، وحاجته إلى نار يصطلي بها. فقال: إذ رأى نارا، أي أنه رأى النور في الشجرة فمن بعيد فظن أنها نار، ولذا قال لأهله لزوجته: امكثوا، أي اجلسوا في هذا المكان، لم يرد أن يذهب بها إلى مكان النار في اعتقاده لئلا يكون عندها رجال أغراب، وذلك شأن أنبياء الله عليهم السلام أنه لم يكن من شأنهم الاختلاط وجمع الرجال مع النساء. فقال لأهلهم: كثوا ويجلسوا في هذا المكان، إني آنست نارا، أي أحسست بوجود نار ورأيتها عن بعد، لعلي آتيكم منها بقبس، أي لعلي أذهب إلى تلك النار فآتيكم بجذوة وجزء من نار يكون سبب من أسباب إضاءة الطريق لكم، أو أجد على النار هدى، أي أنني إذا وصلت إلى أهل تلك النار لعلهم يرشدونني ويعرفونني بالطريق، أو أن تكون تلك النار سببا من أسباب رؤيتي للمعالم في تلك الأرض من جبال وأنهار وأودية، فيكون سببا من أسباب معرفتي للطريق. فلما أتاها، أي وصل إلى ذلك المكان الذي أحس بوجود النار فيها، فإذا بالمنادي ينادي: يا موسى، فسمع باسمه من أجل أن يهيأ موسى لما سيأتيه من الخبر العظيم، فإنه لم ينادى باسمه إلا وقد علم بأنه ذلكم الرجل بعينه. وكان ذلكم النداء من عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إني أنا ربك، أي أنا الذي خلقتك ورزقتك ودبرت أمورك وصرفت أحوالك وأعطيتك من النعم، ولذا أخلعنا عليك. أراد أن يتهيأ للمقام العظيم، مقام النبوة، بأن يخلع النعلين. إنك بالوادي المقدس طوى، أي هذا الوادي الذي أنت فيه واد مطهر يقال له وادي طوى، وهو واد مطهر، وذلك من أجل أن يجعل الله جل وعلا موسى متهيئا لتلقي الرسالة العظيمة. قال الله تعالى: وأنا اخترتك، أي اصطفيتك وجعلت النبوة لك، فاستمع لما يوحى، سيأتيك الوحي ومن ثم سر على هذا الوحي واعمل به. والوحي خطاب الله جل وعلا ينزله على عبده بواسطة الملائكة أو غيرهم. ثم كرر عليه فقال الله جل وعلا لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يخاطبه الله جل وعلا ببيان أن المهمة العظيمة لك أن تجعل العبودية حقا خالصا لله لا يصرف لأحد سواه، فقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وهذا يقتضي أن تعبدني وحدي، ولذا قال: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أي قم بأداء الصلوات التي هي مناجات بين العبد وربه، لذكري، قيل من أجل أن تذكرني أو كلما ذكرتني. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي العبد الصلاة أو نام فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله: وأقم الصلاة لذكري. ثم قال تعالى: إن الساعة آتية، الساعة يراد بها يوم القيامة الذي يجازى فيه العباد على أعمالهم، فهي آتية لا محالة. فتلقى الخبر بإتيان الساعة وقيام القيامة من عند رب العزة والجلال. قال الله تعالى: أكاد أخفيها، أي أنني قد أخفيتها عن البشر وعن المخلوقات جميعا ولم يعلم بها أحد، حتى أنه من شدة كتمان أمر الساعة كدت أن أخفيها عن نفسي، وذلك من أجل أن يحاسب العباد على أفعالهم وأن يجازوا على أعمالهم. ولذا قال: لتجزى كل نفس بما تسعى، أي بما عملته في الدنيا. ولذا قال: فلا يصدنك عنها، أي لا يجعلك تعرض عن ذكر الساعة والاهتمام بأمرها وتقديم العمل الصالح الذي ينفع فيها. من لا يؤمن بها؟ أولئك الأشخاص الذين لا يؤمنون بالآخرة، وبالتالي يجعلونك تغفل عنها وتلهو عن الآخرة. أولئك الذين كان من شأنهم اتباع الهوى، فلم يكن عندهم أهداف يحققونها ولا غاية يسعون إليها، وإنما مرادهم اتباع أهوائهم والعمل بمقتضى شهواتهم. فإن من كان كذلك فإنه سيردى، أي سيفشل وينقص مقداره وتكون له العاقبة السيئة. وظاهر قوله فتردى أن ذلكم الردى كما يكون في الآخرة يكون في الدنيا أيضا. ثم خاطب الله جل وعلا موسى عليه السلام فقال: وما تلك بيمينك يا موسى، أي ما هو الذي تحمله في يدك اليمنى؟ والله جل وعلا عالم بها، وإنما أراد أن ينبه ذهن موسى إلى حقيقة ما معه، حتى إذا انقلبت حية كان قد أوقن بأنها كانت قبل ذلك عصا. فذكر الله، فلما جاء هذا السؤال احتمل أن يكون السؤال عن ذات هذه العصا ما هي، واحتمل أن يكون السؤال عن منفعتها كأنه قال لماذا تحملها؟ فأجاب موسى عن السؤالين فقال هي عصاي، أي هذا الذي في يدي اليمنى هي عصاي، وهي قطعة من قطع الشجر تؤخذ من أطراف تؤخذ من أصول أغصانها. ثم بين المعنى الذي من أجله حمل العصا، فذكر فيه عللا. الأولى سبب يعود إليه، ألا وهو أنه يتوكأ عليه فيتمكن به من نزول الأودية وصعود الجبال والاعتماد عليه عندما تعجز الرجل، ولذا قال أتوكأ عليها. وأما الفائدة الأخرى فمتعلقة برحمة من حوله من الكائنات، ولذا قال وأهش بها على غنمي، أي أضرب بها الشجر فينزل منها ورق تأكل منه هذه الأغنام، أو أن المراد به أنني أسوق أغنامي إلى المكان الذي يناسبها لوجود الرعي فيه ونحو ذلك. قال ولي فيها مآرب أخرى، أي عندي مقاصد أخرى مغايرة لهاتين الغايتين، فهناك مقاصد وغايات أخرى أريدها من هذه العصا. فالعصا مثلا تجعل الإنسان يمتنع من بعض الدواب التي قد تريد أن تنقض عليه، وهكذا العصا آلة يقاتل بها الإنسان عدوه، وهكذا العصا يتمكن الإنسان بها من جلب بعض الأشياء البعيدة التي لا يصل إليها، وهكذا العصا ترهب من يشاهد صاحب العصا، إلى غير ذلك من الفوائد الأخرى التي قد يكون موسى قصد شيئا منها. فجاءه الأمر من الله جل وعلا، فقال الله ألقها يا موسى، أي اقذف هذه العصا على الأرض. فألقاها موسى وقذف بها على الأرض طاعة لله جل وعلا، فإذا بالعصا تنقلب حية تسعى، فهي نوع من أنواع أصبحت نوعا من أنواع الثعابين، تسعى أي تسير سيرا سريعا. وقوله تسعى لبيان أنها أصبحت حية حقيقة وليس ذلك على سبيل التخيل. ثم جاء الأمر مرة أخرى من عند الله عز وجل، فقال الله خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، أي خذ هذه العصا وأمسك بها مرة أخرى ولا يكن من شأنك أن تخاف، فإن الله جل وعلا قد تكفل لك بأن يجعلها عصا كما هي صفتها الأولى. وفي هذا إشارة وتنبيه على قدرة الله عز وجل من أجل أن يثبت فؤاد موسى لما أمامه من الحوادث العظيمة. وفي ذلك أيضا إشارة إلى أن من كان مع الله فإن الله جل وعلا سيكون معه مؤيدا نصيرا. ثم ذكر آية أخرى فقال جل وعلا واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، أي ليكن من شأنك أن تدخل يدك في جيبك وفي طرف بدنك، فإنك متى أدخلتها ثم أخرجتها أصبح لونها أبيض ينير لك الطريق من غير أن يكون هناك أي سوء في يدك، فتعود بعد ذلك إلى ما كانت عليه. آية أي علامة أخرى على صدق ما جاءك وأنه من عند الله جل وعلا لتظهره لقومك. لنريك، أي أن الله جل وعلا قد أراد أن يرى موسى عليه السلام الآيات العظيمة والبراهين الكثيرة الدالة على صحة رسالة موسى عليه السلام. ثم أمره الله جل وعلا بمضمون هذه الرسالة فقال سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي أن الله جل وعلا قد أرسل موسى من أجل أن يأتي إلى فرعون ويأمره بأمر الله عز وجل، فإن فرعون طغى بمعنى أنه تجاوز الحدود التي حدها الله جل وعلا له، فطغى في حق الله وادعى أنه الإله الذي يعبد، وطغى في معاملة الخلق بظلمهم وقتل أولادهم وأخذ أموالهم إلى غير ذلك مما وقع من فرعون. قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فنادى موسى ربه جل وعلا فقال: رب اشرح لي صدري، أي أنني سأقدم على مهمة عظيمة وأنت ربي الذي لا زالت نعمك علي متوالية، فأسألك أن تشرح لي صدري، أي أن تجعل صدري بعيدا عن الهموم والأحزان والأكدار والغموم، ليكون منشرحا واسعا يتحمل ما قد يأتيه، فإن العبد إذا لم يكن عنده صبر على أقدار الله فإن صدره سيكون ضيقا. ثم دعا ربه وقال: ويسر لي أمري، أي سهل لي أفعالي التي أريد أن أفعلها، واجعلني أتمكن من الحصول على مقصودي فيما أقدم عليه من الأفعال، واحلل عقدة من لساني. كان موسى عليه السلام قد انعقد لسانه بسبب قيل في ذلك، وهو أن فرعون لما التقطه من اليم من البحر وأتى به وهم بأن يقتله، قالت امرأة فرعون: اتركه قرة عين لي ولك. ثم إنه بعد مدة كأن فرعون خاف منه، فقالت له امرأته: كيف تخاف من صبي لا يميز بين الأشياء؟ فعرضت له جمرة وعرضت له شيئا آخر، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه فانعقد اللسان كما قيل. وعلى كل، فقد كان موسى عليه السلام قد انعقد لسانه فلم يكن فصيحا اللسان، ولذا طلب من الله أن يحل عقدة من لسانه من أجل أن يفقه قومه قوله ويدركوا معاني كلامه، وبالتالي تكون دعوته لهم دعوة مفهومة عندهم. ثم طلب من الله عز وجل أن يكون له وزير من أهله بأن يجعل هارون نبيا من أنبياء الله، فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي، أي معينا يساعدني ويعاونني على أفعالي يكون من أهلي، وذلكم هو هارون أخو موسى عليهما السلام. وقد كان هارون ولد في السنة التي لا يقتل فيها فرعون أبناء بني إسرائيل. ثم ذكر معاني من معاني طلب نبوة هارون فقال: أشدد به أزري، أي أنه يكون عضيدا لي يناصرني ويمسك زمام الأمور معي، كما أن الإزار يمسك ثياب الإنسان، وأشركه في أمري، أي اجعله نبيا معي في النبوة، كي نسبحك كثيرا، أي ننزهك ونقدسك ونعبدك عبادة كثيرة، ونذكرك ذكرا كثيرا، ونذكرك كثيرا، لأن الإنسان عندما يوجد معه من يعينه على الخير تتقوى نفسه على طاعة الله، إنك كنت بنا بصيرا، أي أنت المطلع على أحوالنا كلها. قال تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أن الله جل وعلا قد تفضل بالإحسان والإنعام على موسى بأن أجاب دعوته وسؤاله لربه جل وعلا. فهذه آيات عظيمة من هذه السورة الكريمة، فيها معان وأحكام كثيرة متعددة، ولعلي أشير إلى شيء من هذه الأحكام. فأول هذه الأحكام أن القرآن عربي، نزل بلغة العرب وبحروفهم، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله. وثانيها أن هذا القرآن منزل من عند الله جل وعلا، مما يثبت صفة العلو له سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن القرآن لا شقاء لمن تمسك به، بل من تمسك بالقرآن وسار عليه سعد في الدنيا والآخرة. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن تذكرة، يذكر الناس بالله جل وعلا، ويكون مشتملا على المواعظ المؤثرة على القلوب. وفي هذه الآيات التذكير بعدد من الصفات التي يتصف بها رب العزة والجلال منزل هذا الكتاب. فأولها أنه الخالق، فقد أوجد السماوات والأراضين على غير مثال سابق، مما يدلك على عظم الله جل وعلا. ومنها أنه على العرش استوى، العرش الكائن العظيم الذي لا يوجد مثيل له في المخلوقات، ومن كان ربا للعرش وكان مستويا له استواء مستويا عليه استواء يليق بجلال الله جل وعلا، قد ارتفع وعلى عليه بدون أن يثبت من ذلك مماسة أو احتياج منه للعرش. فهذا العرش العظيم من كان ربا له فهذا دليل على عظمته. ومن الأدلة في هذا ملك الله جل وعلا لما في السماوات وما في الأراضين، فهو الذي يتصرف فيها سبحانه وتعالى، ويملك ما بينهما وما تحت الثرى. ثم إن من صفته جل وعلا تمام علمه، فلا يخفى عليه شيء من المعلومات، سواء جهر الإنسان بالأقوال أو أسر بها أو أخفاها في نفسه. ومن ذلك أن الله جل وعلا هو المنفرد بالألوهية، فلا يعبد أحد بحق سواه. ومن ذلك أن الله له الأسماء الحسنى، مما يفيد وجوب إثبات الأسماء التي سماها الله جل وعلا لنفسه، أو سماه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات دلالة على أن أسماء الله تعالى ليست أسماء مجردة، بل هي متضمنة لمعان وصفات وأفعال، وتقتضي نفي ما يضادها من المعاني. وفي هذه الآيات عظم قصة موسى عليه السلام، وما فيها من العبر والمواعظ الكثيرة. وفي هذه الآيات أن الرجل يأمر أهله وينهاهم، ولذا قال موسى لأهله امكثوا. واستدل بالآية على جواز الأسفار، سفر الرجل بنفسه وبأهل بيته كما فعل ذلك موسى عليه السلام. وفي هذه الآيات جواز أن يسأل الإنسان غيره النار التي يستدفئ بها ويستصبح بها، فإن النار لا تؤثر ولا تنقص من ملك صاحبها شيئا عندما يبذلها لغيره. وفي هذه الآيات جواز سؤال الإنسان لغيره عن الطريق، واستحباب إرشاد الإنسان لمن كان تائها في طريقه أو في أسفاره. وفي هذه الآيات جواز نداء الرجل باسمه مجردا. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا مكان موسى عليه السلام، حيث ناجاه الله وخاطبه وذكر اسمه. وفي هذه الآيات من الفوائد التمهيد لكل مهمة يريد الإنسان إلقاها على غيره، بحيث يجعل من تلقى عليه مستعدا للأخذ بتلك المهمة والقيام بها. وفي هذه الآيات فضل هذا الوادي، وادي طوى، وما فيه من الطهارة. وفي هذه الآيات وجوب الاستماع للوحي والأخذ به، وطاعة العبد لما ورد في هذا الوحي. وفي هذه الآيات إثبات الألوهية لله وحده، فلا يعبد أحد بحق سواه جل وعلا. وفي هذه الآيات إثبات نوعي التوحيد، التوحيد العلمي في قوله أنا الله لا إله إلا أنا، والتوحيد العملي في قوله فاعبدني. وفي هذه الآيات أن من أسباب ذكر العبد لربه أن يكون مقيما للصلوات. وفي هذه الآيات أن من نسي الصلاة وجب عليه أن يصليها متى تذكرها. وفي هذه الآيات إثبات يقين وجود يوم يحاسب العباد فيه على أعمالهم. وفي هذه الآيات أن يوم القيامة يجهل العباد وقته ولا يطلعون على اليوم الذي يأتي فيه. وفي هذه الآيات التحذير من طاعة الأعداء ومن طاعة الكفار ومن طاعة أصحاب الأهواء، وبيان أن من أطاع هؤلاء فإنه سيجره إلى الردى والمنزلة الساقطة. وفي هذه الآيات جواز سؤال الإنسان عن حوائجه وعن ما لديه إذا لم يكن ذلك مما يستعاب أو يستحيا منه عند الناس. وفي هذه الآيات جواز حمل العصا حتى ولو لم يكن عاجزا. وقد استدل بعضهم بذلك على استحباب حملها. وفي هذه الآيات جواز التوقع على العصا، وفيها جواز هش الغنم بها، إما بإسقاط ورق الشجر عليها، وإما بتحذيرها وأمرها بالتنقل من مكان إلى آخر. وفي هذه الآيات فوائد العصا وذكر ما يستفاد منها من الفوائد. وفي هذه الآيات أيضا أن الله جل وعلا قد أيد أنبياءه عليهم السلام بمعجزات يمتنع على الخلق أن يأتوا بمثلها. وفي هذه الآيات قدرة الله جل وعلا على قلب حقائق الأمور، بحيث تنقلب من حال إلى حال آخر كما انقلبت تلك الحية العصا حية. وفي هذه الآيات إثبات أن الحيات يجرين ويمشين. وفي هذه الآيات أن العبد لا ينبغي به أن يخاف إلا من الله جل وعلا، فإن الله هو المتصرف في الكون، ومن ثم لا يخشى العبد من أحد من الناس ولا من شيء من المخلوقات، لأنه يعلم أن الجميع في قدر الله عز وجل وفي أمره سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أيضا أن بدن الإنسان قد تتغير بعض معالمه، إما لأمور عارضة وإما لأمور دائمة. وفي هذه الآيات أن ما يكون في الأبدان قد يكون سوءا وقد يكون من غير سوء. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على موسى عليه السلام حيث أراه الآيات العظيمة الكبرى. وفي هذه الآيات أن موسى كما أرسل إلى بني إسرائيل أرسل إلى فرعون وقومه. وفي هذه الآيات أن من خالف نهج الحق فإنه لا يعاقب حتى يصله البيان ويعلم بحكم الله في أفعاله. ولذا قال إنه طغى ومع ذلك لم ينزل به العقوبة حتى بعث إليه موسى عليه السلام. وفي هذه الآيات مشروعية البداءة بدعاء الله والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى عند بداية المهام العظيمة والأمور التي تكون دعوة إلى الله جل وعلا. ولذا دعا موسى عليه السلام بهذه الدعوات. وفي هذه الآيات فضيلة انشراح الصدر بأن يكون المرء واسع البطانة لا تكدره إلى أفعال ولا إعراض المعرضين، ويبتعد عنه ما يكون سببا من أسباب نزقه وحنقه وضيق أفقه. وفي هذه الآيات جواز أن يسأل الإنسان ربه أمورا دنيوية تكون معينة على طاعة الله عز وجل، فإن انشراح الصدر وتيسير الأمر وانحلال اللسان والوزير من الأهل كلها من الأمور التي ينتفع بها في الدنيا، لكنه أراد أن يترتب عليها مصالح أخروية فيكثر أجره ويعظم ثوابه. وفي هذه الآيات جواز التداوي، فإن سؤال انحلال عقدة اللسان هذا نوع من أنواع طلب الشفاء، مما يدل على أن طلب الشفاء بأي سبب قد جاء الشرع بكونه سببا أو علم بالتجربة أنه من الأسباب فإنه جائز لا حرج فيه. ففي الآية دلالة على جواز التداوي. وفي هذه الآيات جواز تعلم الإنسان القدرة على الكلام بحيث يتمكن من مخاطبة الآخرين، فإن العبد متى تعلم مهارات اللسان كان عنده من القدرات التي يتمكن من استعمالها في الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن ثم في هذا دلالة على جواز أن يتعلم الإنسان قواعد اللغة، لأنه يتمكن بذلك من فصاحة اللسان التي يفقه بها قوله. وهكذا جواز أن يسأل الإنسان ربه جل وعلا أن يكون فصيح اللسان قادرا على الكلام. وفي هذه الآيات استحباب اتخاذ المعاونين على أنواع الطاعات الذين يعينون الإنسان على عبودية الله جل وعلا. ولا شك أن قدرة الجمع أكبر من قدرة الفرد، وأن العبد متى وجد أعوانا يعينونه على الخير كان ذلك من أسباب إتمامه لأعماله وإكمالها وتمكنه من أداء أعمال كثيرة. وفي هذه الآيات أن العبد متى علم من أحد من قرابته تأهلا لعمل من الأعمال فلا بأس بتوليته لذلك العمل، بشرط أن يكون مؤهلا له. وفي هذه الآيات فضل هارون عليه السلام، وفيها فضل موسى على هارون، فإن موسى قد سأل ربه أن يجعله نبيا فأصبح نبيا بعد دعوة موسى عليه السلام. وفي هذه الآيات مشروعية التعاون على البر والتقوى، كما أفاد قوله أشدد به أزري. وفي هذا بيان أن الدعاء لا ينبغي أن يكون بالوسيلة وحدها، وإنما يدعو العبد بالوسيلة وبالفعل من تلك الوسيلة الذي يحقق غايته ومقصوده. فإذا دعوت الله مثلا بأن يعطيك سيارة، دعوت بأن يمكنك من ركوبها في ذهابك لأداء صلاة الجماعة، أو في ذهابك للدعوة إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أيضا استحباب كثرة التسبيح وتنزيه الله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي هذه الآيات استحباب الإكثار من ذكر الله جل وعلا، وذكر الله عظيم النفع كثير الأثر، فهو يقوي النفوس، وهو مما يستجلب نصر الله للعبد، ويكون من أسباب صلاح أحوال الإنسان وابتعاد الشياطين عنه. وفي هذه الآيات جواز توسل العبد إلى الله جل وعلا بشيء من صفاته أو أسمائه، ولذا قال: إنك كنت بنا بصيرا. والبصر من الله قد يكون بإدراك المرئيات المشاهدات، وقد يكون البصر بالحفظ والعناية والرعاية. فقال الله عز وجل: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أن الله قد تفضل على موسى عليه السلام بأن بشره بإجابة دعواته وسؤاله. وفي هذه الآيات جواز تسمية الدعاء سؤالا. بارك الله فيكم وأسعدكم الله في الدنيا والآخرة، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يملأ قلوبها من التقوى والإيمان. وسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم على البر والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.